Oh, Terima kasih.

أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان كن إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان عمرك المحدود هدية بسبيل في طريق مشرك بالنور هيا عمرك المحدود هدية في سبيل في طريق مشرق بالنور هيا صبار شنفورا واملئي الأيام حبا واملئي الدنيا عبيرا واملئي الرحمن قلبا عسى صبارا شنفورا أي صوت بينادي حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان واجعلي الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية واجعلي الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية وابتسم للدهر دوما إياكم حلما فانح والبيان إلى أسمى مرادي سابق خطوة الزمان. العقل وما لما والنفس مثل جهنم والفتى لفقده الجذع حن يا